ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم قالوا لو شاء الله ما أشركوا، وفتقوا فيما قالوا فلو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمة حقا، بل يريدون بها تبرير بقائهم على شركهم ورفع العقوبة عنهم. ولهذا قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم ينفعهم الاحتجاج بالقدر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنهم والعقوبة. أما الواقع فإنه كما قالوا لو شاء الله ما أشرك، كما قال الله تعالى لنبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. لكن هناك فرق بين الحالين، فالله قال لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا ليبين أن شركهم واقع بمشيئته وأن له حكمة سبحانه وتعالى في وقوع الشرك منهم، وليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر الواقع منهم في مشيئته تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته التقوى هنا قال كلمة حق لكنه أراد بها باطلا، فالذي قال التقوى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال التقوى هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان في القلب تقوى لازم أن يكون في الجوارح تقوى. والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن. بقي معنا في وقتنا هذا لا يزيد دقيقتين وينقص على الثلاث، ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأحكام ولو في صورة مختصرة. الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما مفهومه؟ الإيمان له مفهومان: مفهوم لغوي وهو الإقرار بالشيء والتصديق به، ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فلا يكفي في الشرع أن يقر الإنسان بما يجب الإيمان به حتى يكون قابلا ومذعنا. فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم ينقادوا له ولم يذعنوا، فالبقوا على دين قومهم، فلم يفعهم هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذعان. فالإيمان في الشرع أخف من الإيمان في اللغة، وقد يكون الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة. فالصلاة مثلا من الإيمان شرعا كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لكنها في اللغة لا تسمى إيمانا لأنها عمل ظاهر. والإيمان في اللغة من الأمور الباطلة. فإذا أردنا أن نعرف الإيمان الشرعي فنقول فيه هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فإن لم يكن مستلزما لذلك فليس بإيمان الشرع. نعم. لكن هذا المفهوم أيضا هل هو المفهوم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الإيمان؟ نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإدعاء. نعم. فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يرعن لن ينفع هذا القول. لكن ولا الإيمان ليس قلبه، لا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن. لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول من هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ نحن قال هذا أين نحن نقول إنها القبول والإذعان. وإذا قلنا بهذا وأراد المفصل يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدنيا كلها. إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى نسمع المقام. شكرا لك، الله.